إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا، يعني الملائكة تنزع أرواح الكفار من أجسادهم، كما يغرق النازع في استعمال قوسه فيبلغ بها غاية المد، والمبالغة في المد لنزع الروح من أقاصي الجسد. والنازعات غرقا، المراد بالإغراق المبالغة في المد لنزع الروح من أقاصي الجسد. والناشطات نشطا، هي الملائكة تنشط نفس المؤمن، أي تحل حلا رفيقا فتقبضها كما ينشط العقال في يد البعير، أي يحل برفق. والسابحات سبحا، الملائكة يقبضون أرواح المؤمنين يسلونها سلا رفيقا. فالسابقات سبقا، الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة. فالمدبرات أمرا، وهي الملائكة وكلوا بأمور عرفهم الله تبارك وتعالى للعمل بها. هذه كلها أقسام، فأقسم الله تبارك وتعالى بالنازعات والناشطات والسابحات والسابقات والمدبرات. فأين جواب القسم؟ هذا قسم: والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. هذا كله قسم يتوالى، فأين جوابه؟ جواب القسم محذوف، تقديره لتبعثن ولتحاسبن. فأقسم الله تبارك وتعالى بما أقسم به على هذا الأمر الكبير، وهو البعث والحساب. فجواب القسم محذوف، تقديره لتبعثن، لا تخرجن من قبوركم، ولتحاسبن على ما قدمت أيديكم. وقيل جوابه قوله: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، وتأتي الآية الكريمة بعد. وقيل فيه تقديم وتأخير، تقديره يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة والنازعات غرقا. فهذه أقوال في القسم المحذوف في هذه السورة الشريفة: والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. يكون ماذا؟ أقسم الله تبارك وتعالى بهذه الأقسام على أمر، وهذا الأمر غير مذكور كما في قولين من الأقوال الثلاثة. وبعضهم قال: بل جوابه يأتي بعد: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وأما من قال بالتقدير فقال: هذه الأقسام أقسم بها الله تبارك وتعالى، وجواب القسم المحذوف هو: لتبعثن من قبوركم، ولتحاسبن على أعمالكم. وقيل فيه تقديم وتأخير، هكذا: يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة، والنازعات غرقا، والناشطات نشطا. فأما الرادفة فهي النفخة الأولى، يتزلزل ويتحرك لها كل شيء ويموت بها الخلائق. تتبعها، تأتي بعدها الرادفة، هي النفقة الثانية. ردفت أي تبعت الأولى. قلوب يومئذ واجفة، خائفة مضطربة، أبصارها خاشعة، دليلة منكسرة. يقولون، أي يقول المنكرون للبعض: أئنا لمردودون في الحافرة، أئنا لعائدون إلى أول الحال وابتداء الأمر، فنصير أحياء بعد الموت كما كنا. يقولون، أن يقول الذين ينكرون البعث والقيامة: فإنا لمردودون عائدون راجعون في الحافرة، أي في الحال الأولى التي كنا فيها، فإذا كنا عظاما نخرة، نخرة بالية، قالوا أي قال المنكرون للبعث: تلك إذا كرة خاسرة، أي رجعة خائبة، فإنما هي زجرة واحدة، فإنما هي صيحة واحدة يسمعونها فإذا هم بالساهرة. والساهرة وجه الأرض، فصاروا على وجه الأرض لما بعثهم الله تعالى بعدما كانوا في جوفها، فإذا هم بالساهرة، فإذا هم على وجه الأرض، أخرجهم الله تعالى من قبورهم بعد أن كانوا مغيبين في جوف الأرض. النازعات، الملائكة تنزع أرواح الكفار غرقا بشدة وعسر، المراد بالإغراق المبالغة في المد، فتنزع الملائكة أرواح الكفار من أقاصي أجسادهم بشدة وعسر. الناشطات، الملائكة تقبض أرواح المؤمنين نشطا بسهولة ويسر. السابحات، الملائكة تنزل من السماء مسرعة بأمر الله. السابقات، الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة. المدبرات، الملائكة تدبر الأمر من السماء إلى الأرض بأمر الله تعالى، وكلهم الله بأمور عرفهم العمل بها. الراجفة النفخة الأولى، والرادفة النفخة الثانية. واجفة مضطربة، خائفة، قلقة، وخاشعة، ذليلة. والحافرة وجه الأرض، ونخرة بالية. والكرة الخاسرة الرجعة الخائبة، والزجرة الصيحة، والساهرة وجه الأرض يقيمهم الله عليها بعد أن كانوا في جوف الأرض، فأبعثهم الله تعالى للحساب. أقسم الله سبحانه بهذه الأشياء على أن القيامة حق، حق لا ريب فيه، ولله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم بغير الله. فالله رب العالمين يقسم بما شاء، ويدلنا الله تبارك وتعالى على قدر ما أقسم به، ويلفت أنظارنا لنتأمل فيه. فيقسم الله تبارك وتعالى بالملائكة على هذا النحو الموصوف، ويقسم الله تبارك وتعالى بالفجر، ويقسم الله تبارك وتعالى بالعصر. يقسم الله سبحانه بما شاء من مخلوقاته، أما نحن فلا يجوز لنا أن نقسم بغير الله، ومن حلف بغير الله فقد أشرك، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فأقسم الله تبارك وتعالى بهذه الملائكة على هذا النحو الموصوف، وجواب القسم مضمر. على أي شيء أقسم سبحانه؟ أقسم على هذا الجواب للقسم، وهو لتبعثن ولتحاسبن. وقد أقسم الله تعالى بالملائكة الكرام وأفعالهم الدالة على كمال انقيادهم لأمره وإسراعهم في تنفيذه، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فبين جل شأنه أن الملائكة تنزع أرواح بني آدم، فمنهم من تأخذ روحه بعسر وتبالغ في نزعها من جسده تعذيبا له، وهذه أرواح الكفار. ومنهم أي من بني آدم من تأخذ الملائكة روحه برفق، وهذه أرواح المؤمنين تقبضها الملائكة بسهولة، كما ينشط العقال من يد البعير إذا حل عنه. وأنها في طريقة قبضها لأرواح المؤمنين تسلها من الجسد سلا رفيقا رقيقا بسهولة، ثم تدعها تستريح، كالذي يسبح في الماء فأحيانا ينغمس وأحيانا يرتفع، فأقسم الله تبارك وتعالى بذلك. والسابحات سبحا، وأقسم الله تبارك وتعالى بالملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة، وأنها تدبر الأمر من السماء إلى الأرض بأمره عز وجل، فكل منهم موكل بعمله حسب أمره تعالى وتدبيره. ثم حدد الله هذا البعث والحساب بأنه سيحدث يوم تتحرك وتتزلزل الأرض والجبال ويموت جميع الخلائق لسماع النفخة الأولى. وصفت النفخة بحدوثها يوم تردف الراجفة تتبعها الرادفة وهي النفخة الثانية، فتتلو النفخة الثانية النفخة الأولى وبينهما 40 سنة كما جاء في الحديث. فالأولى تميت بأمر الله كل شيء، والثانية تحيي بأمر الله كل شيء بإذن الله تبارك وتعالى. يقع ذلك ويقوم الناس للبعث والحساب. فإذا وقف العباد في موقف العرض على الله لحسابهم، عندئذ تكون قلوب الكافرين الجاحدين للبعث في الدنيا والمستبعدين لوقوعه تكون قلوبهم خائفة وأبصارهم ذليلة حقيرة زائغة مما عاينت من أهوال يوم القيامة. ذلك لأنهم كانوا لا يصدقون بهذا اليوم ويقولون في غرابة واستنكار وتعجب، هل بعد الموت وبعد أن نصير عظاما بالية نرد إلى أول أمرنا ونصير أحياء؟ أو يقولون لئن صح هذا البعث وهذه الكرة للحياة بعد الموت فنحن إذا خاسرون لأننا كذبنا بها. وهو استهزاء منهم ومبالغة في الكفر وعدم التصديق بالبعث. فرد الله عليهم قائلا إنما هي النفخة الأخيرة، إذا أمر الله بها فلا راد لأمره، وسوف يكون جميع الخلائق على وجه الأرض حين يخرجون من قبورهم إلى المحشر. ويستفاد من هذه الآيات أن الله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته، وأما العبد فلا يجوز له أن يقسم بغير الله تعالى. ونستفيد من الآيات معرفة ما يلاقيه الكافرون من الشدة والعسر عند الموت مع سهولة احتضار المؤمن، وأن روحه تنزع برفق ويسر، وهذا في المرحلة الأخيرة. وأما معاناة السكرات فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعاني من السكرات، ما جعل عائشة رضي الله عنها تقول لا أغبط أحدا خفف عليه عند الموت بعدما رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يعاني ما يعاني من السكرات، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكرم على ربه. فلو كان التخفيف في هذه الحالة مما هو إكرام لأكرم الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها لا أغبط أحدا خفف عليه عند الموت، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عانى من السكرات عند الموت ما عانى. المؤمن يرى منزلته في الآخرة بعد موته، ويجب كما بينت الآيات الإيمان بالنفختين، بالنفخة الأولى وبالنفخة الثانية، ويجب أيضا الإيمان بالبعث والنشور وبيوم القيامة وما يكون فيه وما يكون بعده. وقد وضحت هذه العقيدة هذه الآيات الكريمة، كما بينت الآيات حالة الكفرة وما يغشاهم من الذل والخوف والحسرة يوم القيامة. قال تعالى هل أتاك حديث موسى، وهو موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. بالوادي المقدس بالوادي الطاهر المبارك طوى المسمى بطوى. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى. تجاوز الحد في الكفر، فقل هل لك إلى أن تزكى. فقل يا موسى لفرعون الذي طغى وبغى وجاوز الحد في الكفر والطغيان، قل له هل لك إلى أن تزكى، إلى أن تسلم فتطهر من رجس الشرك والكفر بالإسلام، وأهديك إلى ربك فتخشى، وأرشدك إلى معرفة ربك الحق فتخشى وتطيعه فتنجو من عذابه. فأراه الآية الكبرى العصا واليد، فكذب وعصى، فكذب فرعون بأن الآية الكبرى من الله تعالى وعصى ولم يؤمن، ثم أدبر تولى وأعرض يسعى. بعدما كذب وعصى رجع يجمع جموعه ويحشر جنوده لحرب موسى عليه السلام، فحشر فنادى، فجمع فرعون ملأه ونادى عليهم فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، فأخذه الله رب العالمين بعقوبة الآخرة والأولى وجعله عبرة وعظة. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، والعبرة العظة لمن يخشى الله عز وجل. الوادي المقدس المطهر، طوى اسم الوادي، إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. وأما طغى فتجاوز الحد في الكفر، والطغيان مجاوزة الحد. تزكى تطهر من الشرك، وأهديك أدلك، فتخشى فتخاف. والآية الكبرى انقلاب العصا حية، وإخراج يده من جيبه، والجيب فتحة الثوب التي يخرج اللابس منها رأسه، فأدخل يده في جيبه فأخرجها بيضاء من غير سوء. فحشر فجمع، والنكال العقوبة والعبرة العظة. يسلي الله تبارك وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم عن تكذيب قومه بذكر قصة موسى عليه السلام مع فرعون وهو ملك مصر حين أرسله الله ليدعوه إلى عبادة الله وتوحيد. فيقول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: لست بدعا من الرسل، أرسلنا قبلك من أرسلنا، وعاندهم من عاندهم من أقوامهم، ووقع عليهم من الأذى والتكذيب ما نقص عليه. فقص الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم قصة موسى مع فرعون، في دعوة موسى فرعون إلى الله وتوحيده وإخلاص العبادة له والتطهر من الشرك والرجس، وما كان من جواب موسى. فعندما دعا فرعون إلى الله تبارك وتعالى وجاوبه بلطف ورفق ولين يعرض عليه دين الله تبارك وتعالى، فكان الجواب من فرعون على ما قال الله تعالى. فقال سبحانه مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: هل سمعت أو جاءك خبر موسى؟ حين كلمه الله بالوادي المبارك المطهر المسمى طوى، فقال له ربه: اذهب إلى فرعون فإنه تجاوز الحد في التجبر والتكبر والطغيان، وقل له: هل ترغب في أن تتطهر من الآثام وتسلك مسلكا تتزكى فيه نفسك بالإيمان وتطيع به ربك بإخلاص العبادة له، وأدلك إلى عبادة ربك حتى يصير قلبك خاشعا مطيعا بعد أن كان قاسيا متجبرا؟ وأظهر موسى لفرعون أدلة واضحة على صدقه بأنه مرسل إليه من عند ربه، ومع ذلك كذب فرعون موسى، وكذب بالحق الذي جاء به موسى مع وضوح الأدلة عليه وقيام الشواهد اللائحة على صدقه، فإنه أتى بالآيات من عند ربه. ولكن فرعون عصى الله ولم يلتزم الإيمان، بل أخذ يكابر ويزعم أن موسى ساحر وأن ما جاء به هو السحر لا المعجزة الباهرة، وأخذ يسعى في الأرض بالفساد. ومن الفساد أنه جمع السحرة ليقابل بسحرهم وباطلهم الحق الذي جاء به موسى عليه السلام والمعجزة التي أيده الله بها. فجمع فرعون جنوده وأعوانه ثم قال لهم: أنا ربكم الذي لا رب فوقي. فانتقم الله منه انتقاما جعله به عبرة ونكالا لأمثاله من الجاحدين، ففي الدنيا بالغرق وفي الآخرة بالعذاب الأليم في النار. وهذا من عجيب صنع الله تبارك وتعالى وعظيم قدرته، أن الله تبارك وتعالى عذب فرعون وملأه في الدنيا بالغرق مع ما لأجسادهم في الآخرة من العذاب بالحرق، فجمع لهم بين النقيضين، والعذاب واحد يعني واقع عليهم ونازل به، فعذبهم في الدنيا بالغرق وللأجساد في الآخرة الحرق، وجعله الله تبارك وتعالى عبرة ونكالا لأمثاله من الجاحدين. إن في هذا الانتقام الذي انتقمه الله من فرعون حين كذب وعصى لعظة لمن يتعظ، في هذا عبرة لمن يعتبر، وفي هذا زجر لمن يزدجر. استفاد من الآيات تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم عند تكذيب قومه له، فقص الله تعالى عليه ما كان من موسى وفرعون. وفي الآيات إثبات صفة الكلام لله تعالى على ما يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وفي الآيات أن بعض الأمكنة تفضل على بعض، وفي الآيات بيان فضل موسى عليه السلام، وفي الآيات أيضا بيان أن الدعوة إلى الله تعالى تكون بالحكمة والرفق، وأن الله تبارك وتعالى يجعل العذاب الشديد على من تكبر وتعالى على الخلق. قال تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ هذا خطاب لمنكر البعث الذين يقولون إذا متنا وصرنا عظاما وترابا فإنا لا نعاد مرة أخرى، فخاطبهم الله تبارك وتعالى بهذه الحجة: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ أخلقكم بعد الموت أشد عندكم وفي تقديركم أم السماء؟ وهما في قدرة الله تبارك وتعالى واحد. ثم وصف الله تبارك وتعالى خلق السماء فقال: بناها أم السماء بناها؟ رفع سمكها فسواها. رفع سمكها أي سقفها، السمك السقف، فسواها فهي مستوية بلا شقوق ولا فطور. وأغطش ليلها أي أظلم ليلها، وأخرج ضحاها أبرز وأظهر نهارها ونورها. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك أي بعد خلق السماء دحاها بسطها، والدحو البسط. أخرج منها ماءها ومرعاها، ماءها يعني الأنهار والبحار والعيون، ومرعاها يعني النبات الذي يرعى. أخرج منها أي من الأرض ماءها ومرعاها، والجبال أرساها كالأوتاد، متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى النفقة الثانية، وأصل الطامة الداهية التي تعلو كل داهية. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يوم يتذكر الإنسان ما عمل في الدنيا من خير وشر، وبرزت الجحيم لمن يرى. أظهرت الجحيم، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النار تأتي في الموقف لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها، ولولا ذلك لأحرقت أهل الموقف، وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى في كفره وجاوز الحد واعتدى وآثر الحياة الدنيا وفضل الحياة الدنيا على الآخرة، فإن الجحيم هي المأوى، المكان الذي يأوي إليه فهو مستقره. وأما من خاف مقام ربه فحذر موقفه بين يديه، ونهى النفس عن الهوى، زجرها عن الميل إلى المعاصي، فإن الجنة هي المأوى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ بناها خلقها، رفع سمكها سقفها، فسواها جعلها مستوية بلا شقوق ولا فطور. وأغطش أي أظلم ليلها، وأخرج ضحاها أظهر نهارها، والأرض بعد ذلك دحاها بسطها، والدحو البسط. والجبال أرساها أثبتها في أماكنها كالأوتاد تدق في الأرض. الطامة الكبرى القيامة، وأصل الطامة الداهية التي تعلو كل داهية، وبرزت الجحيم لمن يرى، برزت أظهرت. فأما من طغى في كفره وجاوز الحد وآثر أي فضل الحياة الدنيا على الآخرة، فإن الجحيم هي المأوى. يذم ربنا تبارك وتعالى ويوبخ منكر البعث الذين يقولون إنه لا قيامة ولا حشر ولا نشر ولا حساب ولا جنة ولا نار. يحتج عليهم ربنا تبارك وتعالى قائلا: أخلقكم بعد الموت أشد وأصعب عندكم وفي تقديركم أم السماء مع عظمتها؟ وفي ذلك استنتاج لعظمة قدرة الله تعالى، وإلزام لمنكر البعث بأن من قدر على خلق السماء مع عظمتها قادر على خلق الإنسان الضعيف، وقادر على إعادته بعد الموت أيضا. فهذا دليل ساقه الله تبارك وتعالى لا يجحد، دليل لا يرد. وأخذ سبحانه يذكر كيفية خلق السماء فقال إنه رفع سمكها أي سقفها، وجعل خلقها مستويا لا تفاوت ولا شقوق ولا فطور، وجعل ليلها مظلما وجعل نهارها ظاهرا واضحا. ثم وصف سبحانه كيفية خلق الأرض فقال سبحانه: إنه دحى الأرض بعد خلق السماء، فمدها سبحانه وتعالى وبسطها لتكون صالحة للسكنى والعيش واستخراج النبات. فقال سبحانه: إنه دحى الأرض بعد خلق السماء، وقال: إنه فجر من الأرض العيون والينابيع والأنهار، وأنبت فيها النبات، سواء كان النبات قوتا لبني آدم متاعا لكم كالحب والثمر وما يلزم لحياة الإنسان، أم كان قوتا فرعاه الماشية كالأعشاب والحشائش، ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم. وثبت الله تعالى الجبال في أماكنها وجعلها كالأوتاد لئلا تميد الأرض بأهلها وتضطرب، وفعل كل ذلك ليمتع به سكان الأرض مدة بقائهم عليها. ثم بين تعالى صدق ما أوحى به إلى الرسل من أن ذلك اليوم الذي ينشر فيه الأموات حق لا مرية فيه ولا شك. فإذا جاءت طامته الكبرى وهي النفخة الثانية التي يكون فيها البعث وتقوم القيامة، حينئذ يتذكر ابن آدم كل ما عمله من خير أو شر في الدنيا، وتظهر النار ظهورا بينا فيراها الناس عيانا. فمن تجاوز الحد في العصيان وقدم الدنيا على الآخرة وآثر لذتها على ثواب الآخرة فإن النار مسكنه ومستقره. وأما من خاف وقوفه بين يدي الله تعالى وحسابه عند ربه ونهى النفس عن الوقوع فيما حرم الله عليه ممتثلا بذلك أوامر الله مستجيبا لشرعه، فإن الجنة سوف تكون مسكنه ومستقره. يستفاد من هذه الآيات إثبات قدرة الله العظيمة، وأن من قدر على خلق السماء فهو على إعادة الإنسان بعد الموت أقدر، وكله عند الله تبارك وتعالى هين، يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد. ويستفاد من الآيات أيضا بيان حكمة الله ورأفته بخلقه بأن يسر لهم سبل الحياة، مع ما في الآيات من ذكر شدة يوم القيامة وما فيه من الأهوال والفظائع. وفي الآيات بيان أن النار مآل من تجاوز الحد وأقبل على الدنيا ونسي الآخرة، وأن الجنة مآل من خاف الوقوف بين يدي ربه وامتثل أوامره وامتنع عن معاصيه. قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أي يقولون سائلين النبي صلى الله عليه وسلم متى ظهورها وثبوتها، كرسو السفينة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها، يعني لست في شيء من علمها وذكرها، أنت لا تعلمها، إلى ربك منتهاها، أي منتهى علمها عند الله، إنما أنت منذر من يخشاها، إنما ينفع إنذارك من يخافها، وأما من لا يخاف فإنه يتخذ ذلك هزوا ولا يؤمن به. كأنهم يعني كفار قريش ومنكر البعث، كأنهم يوم يرونها، يوم يعاينون يوم القيامة، لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، لم يلبثوا، لم يبقوا في الدنيا إلا عشية أو ضحاها، كقدر الضحى الذي يلي تلك العشية. كان المشركون يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الموعد الذي تقوم فيه القيامة، ويسألونه صلى الله عليه وسلم عن تحديد وقتها استهزاء منه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يردد ما يقولون. قالت عائشة رضي الله عنها: لم يزل الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الساعة ويسأل عنها حتى نزلت هذه الآية: فيما أنت من ذكراها، يعني لست في شيء من علمها وذكرها، أنت لا تعلمها، أيان مرساها، متى وقوعها وقيامها ومنتهاها نهاية علمها، عشية ما بين الظهر إلى غروب الشمس، وضحاها ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: يسألك المتعنتون المكذبون بالبعث متى قيام الساعة ومتى وقوعها، فأجابهم الله تعالى بقوله: فيما أنت من ذكراها، أي لست في شيء من علمها وذكراها حتى تهتم وتذكر لهم وقتها. ولهذا لما كان علم العباد للساعة ليس فيه مصلحة دينية ولا دنيوية، بل المصلحة في إخفاء ذلك عنهم، لما كان ذلك كذلك طوى ربنا علم ذلك عن جميع الخلق واستأثر بعلمه سبحانه، فمرد علمها إلى الله وحده، ومنتهى خبرها إلى الله وحده. وإنما مهمتك يا محمد التخويف والإنذار بأهوال القيامة من بأس الله وعذابه، وإنما ينفع إنذارك وتخويفك من يخشى ذلك، وأما من ينكره فإنه لا يزيده إلا عتوا. الكافرون حين يفاجؤون بالقيامة ويخرجون من القبور يستقصرون مدة الحياة الدنيا كأنها كانت عندهم عشية من يوم أو ضحى تلك العشية، والعشية ما بين الظهر إلى غروب الشمس، وأما ضحاها فما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار. يستفاد من هذه الآيات بيان أن الشدائد ينسي بعضها بعضا، فإن عذاب القبر يهون أمام عذاب النار. ويستفاد من ذلك أيضا أن مرد علم الساعة إلى الله تعالى، ولم يطلع الله عز وجل على ذلك أحدا من خلق. وفي الآيات أيضا مشروعية عدم السؤال عما ليس فيه مصلحة، أن الإنسان إنما يسأل عما فيه مصلحة، وعلى المؤمن أن يسعى فيما يرضي ربه، وعليه أن يستعد ليوم لقائه. في الآيات بيان أن الكافر يستقصر مدة الحياة لهول ما يرى يوم القيامة، ففيها إشارة إلى أنه ينبغي على الإنسان أن يعمل في هذه الحياة الفانية للآخرة الباقية، وعليه أن لا يفوت الفرصة التي أعطاه الله إياها بمنحة الحياة، عليه أن يستثمر حياته ووقته فيما يرضي الله تبارك وتعالى، وفي ذلك العمل للآخرة ترقية للحياة، إعلاء لما فيها بذكر الله تبارك وتعالى. الإنسان ينبغي عليه أن يجتهد في ذلك، وأن يكون دائم الذكر لله تبارك وتعالى. ونسأل الله أن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يحملنا إياه، وأن يرزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيه آناء الليل وأطراف النهار. صلى الله وسلم على نبينا محمد.